إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، المواريث، وما أدراكم ما المواريث؟ إحنا أرجأنا الكلام على الجد، صحيح ولا لا؟ والجد طبعا نجعله في الآخر لأنه هو في مشاكل كثيرة جدا، فتطبيق القواعد قواعد المواريث على الجد يعني هتأخذ منا وقت، فنجعله آخر الأشياء. اليوم إن شاء الله سنورث الأخوات الشقيقات والأخوات لأب. فكما تكلمنا عن البنات، وطبعا الأخوات دي من الفروع الخلص، فهما أخوات حواشي، نعم هؤلاء حواشي. فاليوم إن شاء الله سنتكلم عن الأخوات الشقيقات وعن الأخوات لأب. الأخوات الشقيقات لهن حالات ثلاث: الحالة الأولى يرثن بالفرض، ويرثن بالتعصيب بالغير، ويرثن بالتعصيب مع الغير. خريطة العظمى بتاعت ميراث الأخوات الشقيقات لهن حالات ثلاث: الحالة الأولى يرثن بالفرض، الحالة الثانية يرثن بالتعصيب بالغير، الحالة الثالثة يرثن بالتعصيب مع الغير. أسأل الإخوة، تعصيب جيد، لكن إيش التعصيب بالغير والتعصيب مع الغير؟ ما الفرق بينهما؟ تعصيب بالغير وتعصيب مع الغير. أنا أسأل الشيخ سعيد، لا لحظة، أنا تكلمت في المسألة ولا ما تكلمت؟ لا، أنا ما شرحتها، لا ما شرحت التعصيب على السبورة، نعم، لكن تكلمت عنها وأمس وقبل أمس حدثة ابن مسعود شرحتها، بس معظم أيوة جزاك الله خيرا، لأن الإخوة بقى هنتهمهم بالتدليس بعد كده. حقا، شو هو الرجل صرح بالمسألة، شرحتها لكن الإخوة مش فهمها. طب ليه ما يسكتون؟ هدي شوفها النظرة التعذير بها. طيب نعم، بس أنا أرجو من الإخوة، أي مسألة الإخوة مش فهمها، هو أنتم عاشر مالك مات الملك؟ مفيش، ما ينفعش. قلنا هذه ليست سمة طالب العلم، سمة طالب العلم أنه ما يترك مسألة حتى ينظر في دليلها وينظر القول كيف جاء ويمحص النظر، لأنه بعد كده هو بيهيئ نفسه ليدرس في الناس، ليطبق هذا العلم عمليا، يعمل به ويعلم الناس أيضا. الأمة تحتاج لأمثالكم، فالصحيح أن أنتم لابد تدققوا النظر. الشيء اللي مش مفهوم نعيده ألف مرة ما يهم. فضاع العلم بين رجلين، بين إيش؟ مستكبر ومستحي، ضاع العلم منهما، وسيعضون أنامل الندم بعد ذلك. فالإخوة تتقي الله، واللي مش فهماء تركز وتسأل، وأكثر من مرة يعني نحاول قدر الإمكان نعيده، لكن في إخوة أخذوها من قصرها كما يقولون، فروا فرارهم من الأسد، وهذه دلالة على أنه مش هيتعلم، هيبقى جاهلا طيلة حياته. هذا فر ليرتاح، وما ارتاح ده تعب حياته كلها، رضي بالجهل عن نور العلم. فالإنسان يصبر، وإذا لم يفهم يسأل ثم يسأل ثم يسأل، ويدرب نفسه المسألة على التدريب والممارسة. الدربة، دربة الملكة، ترفعك إلى عليين. العصبة مع الغير إناث في إناث، كلها إناث، ما فيش فيها رجل. فالتعصيب مع الغير كلها إناث، أما التعصيب بالغير لابد يكون فيها ذكر. ده الفارق الواضح جدا بين التعصيب مع الغير والتعصيب بالغير، وسيأتي الشرح الآن. فالتعصيب بالغير لابد يكون فيه ذكر هو المعصب، والتعصيب مع الغير إناث في إناث، لكن المرأة هي اللي هتنزل منزلة الرجل حتى تعصب إيش؟ بنات الأخ. يرثنا بالفرض بشروط ثلاثة، لما الإرث بالفرض له شروط ثلاثة: الأول عدم وجود أصل ذكر وارث، عدم وجود أصل ذكر وارث، يعني لا أب لا جد. طبعا الجد فيها خلاف فقهي عريض، الصحيح الراجح أن الجد ينزل منزلة الأب كما سنبين، كما قال ابن عباس: ألا يتقي الله زيد، إنه يجعل ابن الابن ابن ولا يجعل أب الأب أب. عدم وجود اصل ذكر وارث، يعني عدم وجود اب او ايه او جد، لكن جد لازم تقول على الراجح، اب وجد على الراجح، جد دي على الراجح. يبقى اذا الشرط الاول حتى يرثنا بالفرض عدم وجود الاصل الذكر الوارث، ثاني عدم وجود فرع ذكر وارث، صح كده؟ لا، عدم وجود فرع وارث كليته حتى يرثنا بالفرض سواء ذكر او انثى، لان حتى لو وجدت الانثى هي لم ترث بايش؟ بالفرض، ترث بالتعصيب. يبقى عدم وجود اصل ذكر وارث، عدم وجود فرع وارث على الاطلاق، واذا قلت فرع وارث يبقى ايش؟ ذكر او انثى. الشرط الثالث عدم وجود معصب. معصب يعني ايه معصب؟ معصب لها اخوها ذكر في نفس درجتها. يبقى اذا يرثنا بالفرض بشروط ثلاثه، عدم وجود اصل ذكر، يعني الاب ما فيش اب، تقول هلك مات عن ام وعن بنت وعن اخت، او تقول مات عن اختين، مات عن اختين وعم مثلا، فيبقى اذا هذا ما في الذكر الوارث مش موجود. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني عدم وجود فرع الوارث، ما فيش اخ، ما فيش بنت، مات عن ثلاث اخوات، فده عدم وجود الفرع الوارث. الثالث عدم وجود معصب، لان المعصب سيرث معها بايش؟ التعصيب بالغير، للذكر مثل حظ الانثيين. يبقى دي شروط ثلاثه حتى ترث بالفرض. طيب توفرت هذه الشروط، لم نجد فرعا وارثا، ولم نجد اصلا وارثا، ولم نجد في درجتها اخا لها وارث، فقالت لي فرض، لابد ان ارث بالفرض، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى. قالت اذا انا سارث بالفرض. توفرت الشروط، عدم وجود الاصل الذكر الوارث، عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود المعصب، فما فرضي؟ قلنا لا، فرضك في حالتين، تكوني واحده يكن اكثر من ذلك، اكثر من واحده يبقى تنفع اكثر، فان كانت واحده فلها النصف، وان كن اكثر فلهم او لهما الثلثان، يبقى لهما او لهم. والدليل على ذلك ان امرؤ هلك، قالت ان امرؤ هلك، قال فلها نصف ما ترك، وهو يرثها ان لم يكن لها ولد، فان كانت اثنتين، فان كانت اثنتين فلهما الثلثان الى هنا. طبعا ان كانت اثنتين فلهما الثلثان، فان كنا اكثر فلهما، لان قلنا فرض الله جل وعلا اقصى فرض للنساء هو الثلثان، اقصى فرض او اعلى فرض هو الثلثان. يبقى ان كانت واحده فلها النصف بقوله تعالى وله اخت فلها النصف وهو يرثها ان لم يكن لها، فان كانت اثنتين فلهما الثلثان. يبقى اذا ترث بالفرض، ان كانت واحده فالنصف، ان كنا نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان. وهذه على شروط ثلاثه، ما هي؟ عدم وجود، عدم وجود، عدم وجود هلك عن اختين شقيقتين وعم والرزق. انظروا الشروط الاول، طبق. هذه الاخت سترث بالفرض؟ لا، سترث بالتعصيب بالغير؟ لا، سترث بالتعصيب مع الغير. فاحترت بين الثلاثه، فقلت لابد من شروط تتوفر حتى اعرف كيف اورثها. ترث بالفرض بشروط ثلاثه، عدم وجود، عدم وجود الاصل الذكر، هلك عن اختين وشقيقتين وعم. الاصل موجود، العم هذا اصل من الاصول، لا صحيح ولا لا؟ يبقى اذا الشرط الاول توفر، عدم وجود الفرع الوارث، اختين وشقيقتين وعم، عدم وجود الفرع توفر. عدم وجود عمها معصب، عمها غير معصب، هو عصب لكنه غير معصب لا، لانه ايش؟ ليس في. يبقى اذا ساقول لكنا الثلثان. احسنت. طيب الحالة الثانية، ترثوا بالتعصيب بالغير. تعصيب بالغير، إذا سمعت بالغير لابد أن يكون هناك ذكر، يبقى تعصيب بالغير للذكر مثل. أحسنتم. فترث بالتعصيب بالغير يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. ودليل ذلك، الدليل قول الله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. مفهوم؟ يبقى إذن هذه حالة، حالة يرثنا بالتعصيب بالغير إن وجد المعصب لهن. هذا الشرط الأول، وجد المعصب انتهى. طبعا هذه الشروط تتوفر، لان الاصل الوارث لو ورث الاب الذكر ما يرثنا ولا يرثون الاخوه مش هيرثوا مع وجود الاب، فلا بد ان يتوفر. كان تقول هلك عن ثلاث اخوات واخ اشقاء وخاله وابنه خاله. انظروا هناك اخوات اشقاء مع اخ، فنقول الاخوات لهن الثلثان فرضا. لما خطا لا في اخ اهو، الاخ ده في الدرجه نفسها يبقى معصب، يبقى نقول لا يرثنا بفرض، لابد ان يرثنا بالتعصيب بالغير، فللذكر مثل حظ الانسان. الحاله الثالثه يرثنا بالتعصيب مع الغير. ترث الاخت بالتعصيب مع الغير، شرط الغير عدم وجود ايش ذكر، اناث باناث. ترث هذه الحاله اذا وجد فرع وارث انثى واحده، ده اللي لابد ان احنا نقول ايش واحده صح، او اكثر احسنت، او اكثر خلاص. يبقى وجد الفرع الوارث مع عدم وجود ايه اكمله، مع عدم وجود اصل ذكر وارث. حبيبي خلاص ما احنا خلصنا الفرع، قلنا انثى فرع انثى، يبقى الاصل عدم وجود الاصل، لان الاصل سيحجبها لا ترث. يبقى اذا وجدت الاناث الاخوات الشقيقات مع بنت فان البنت تاخذ الفرض، وفرضها الربع لا اخوة اتقوا الله، دي بنت، البنت لها الربع ان لم يكن له ولد، البنت لها الربع. خلاص يفرق بيني وبينكم ايش، او يفصل بيني وبينكم كتاب الله. ائتوني بالدليل، ائتوني بالدليل. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فين يا ابو معاذ؟ اتقي الله يا ابو معاذ، اقرا الايه كلها، قف عند الشاهد. ها اتفضل. نعم، فان كانت واحده فلا، والاول صدر الايه، صدر الايه بايش؟ في اولادكم. فاذا النصف هو ارث للولد اذا كان ذكر او انثى، فالانثى لها النصف. جيد احسنتم، يبقى الانثى لها النصف فرضا. فاذا اخذت الفرض فان الاخوات الشقيقات يرثن معها بالتعصيب، يعني يقمن مقام الاخ، يعني الشقيقات الان يتعدن ويقمن مقام الاخ الذكر. تخيلوا هلك عن بنت وثلاث اخوات، الاخوات دي هيجتمعوا وايديهم تكون قويه، كان هما فيهم شبه من الرجاله يعني، فالثلاثة قالوا سنكون رجلا واحدا، نتحد لنكون رجل، سنكون رجلا واحدا. قلنا لما؟ قالوا لنرث، سنعصب، تاخذ البنت النصف ونحن ناخذ ايش؟ الباقي تعصيبا، فياخذنا الباقي تعصيبا. يبقى اذا يرثنا بالتعصيب ان كان هناك فرع وارث، لكن انثى مع عدم وجود الذكر الاصل الذكر الوارث، فيرثنا بالتعصيب، ياخذنا الباقي تعصيبا. طب ما الدليل على ذلك؟ الدليل قد تكلمنا به امس، وليت رجلا يذكرنا به. ها ما الدليل على هذا؟ انها ترث معها بالتعصيب. امس تكلمنا به، والله الدليل لو صح ان اقول حرام لقلت حرام عليكم ستقتلوني. الان تصوروا المساله، مات وترك بنت وترك اختين، البنت لها الثلث النصف، خطا النصف، البنت لها النصف، والاخوات لهن السدس تكمله الثلثين، لان ده ايه يعتبر ايش؟ يعتبر اي نساء فلهن ايه؟ اخطاتم جررت بكم فانجررتم. نقولنا الاخوات كانوا ايه؟ ما اشبه ما يكن بالرجال، قالوا سنتحد ونكون جميعا رجلا واحدا. لما؟ قالوا لنرث بالتعصيب، يعني هياخدوا الباقي كله تعصيبا. ما الدليل؟ ابن مسعود يا شيخ، ماله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه؟ نعم، لما سئل ابن مسعود، الحديث الصحيح، لما سئل عن ايه؟ لما سئل عن بنت، هلك عن بنت وبنت ابن وايش؟ واخت، حكم فيها ابو موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه بان البنت لها النصف وبنت الابن لا، احسنت، ليس لها شيء. لما؟ قال لان الاخت ستكون مستجره، فالاخت الان ستعصب البنت وتاخذ الباقي تعصيبا. لما قيل لابن مسعود ذلك ماذا قال؟ قال قد ضللت اذن وما انا من المهتدين، لو حكمت بهذا الحكم ساحكم فيها، وهذا وجه الشاهد الذي اريده، ساقضي فيها بقضاء. يبقى اذا ده حديث حكمه الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ساحكم بها مما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف وبنت الابن السدس تكملت الثلثين والاخت لها الباقي تعصيبا. قلنا تعصيبا اين الذكورية هنا؟ قلنا هذا التعصيب ليس تعصيبا بالغير ولكنه مع الغير. إذا هذا ميراث الأخوات الشقيقات، يرثنا بالفرد، يرثنا بالتعصيب بالغير، يرثنا بالتعصيب مع الغير. يبقى بقى إيش؟ ميراث الأخوات لأب هو نفس ميراث الأخوات الشقيقات، نفس ميراث الأخوات الشقيقات عند عدم وجودهن، مفهوم؟ يعني أنت الآن هذه خريطة اللي أنت رأيتها على الأخوات الشقيقات، ضع يدك هنا بدل شقيقات فاكتب لأب، مع عدم ها مع عدم وجود الشقيقات، نفس ما قيل هنا يقال هنا. انتهى انتهى. نعم يصبح أربع شروط عشان نعطي الأخوات هذا الميراث، نقول بنفس الخريطة هذه بس مع عدم وجود الأخوات الشقيقات. نزيد على ذلك بقى، طب إذا وجد الأخوات الشقيقات نقول هناك حلال بعد هذه الخريطة، مفهوم ولا لا؟ لا مش مفهوم. أرأيت ميراث الشقيقات؟ فهمتم هذا؟ امسح الشقيقات واكتب أخوات الأب، نفس الميراث نفس ما قلناه بشرط عدم وجود الشقيقات. ازاي مات وترك ثلاث أخوات لأب مفيش شقيقات؟ هو ازاي انت مش متصور ان هو هيموت ما نزلش شقيقات خالص؟ ماتوا كلهم قبل ان يموت هو، ما بقي الا الأخوات لأب، مفهوم؟ طيب هذه يبقى إذن نفس الميراث بس مع عدم وجود الأخوات الشقيقات. فهمتم؟ ها وصلت الحمد لله. ننتقل بقى، طب لو وجد قام قائم وقال طب وجدت أخت شقيقة ومعها الأخوات الأب كيف تورث؟ أقول يبقى إذن في حالات وجود الشقيقة، وجود الأشقاء، الأشقاء اللي هم إيه؟ الأشقياء، صح؟ إيش الأشقاء هؤلاء؟ الإخوة الذكور. طيب الشقيقات حالتان، إما واحدة وإما أكثر، فإن كنا أكثر شقيقات مع أخوات الأب ليس للأخوات الأب شيء، ليس لهن شيء بحال من الأحوال، يبقى الشقيقات تحجبن الأخوات الأب. ليه؟ لأنهن أقوى. هلك مات عن أختين شقيقتين وعن ثلاث أخوات لأب، ورثوا. هلك عن أختين شقيقتين وثلاث أخوات لأب وعم، ورثوا. إن كنا أكثر أو إن كنا أكثر فليس لأخوات لأب شيء، فسنقول أختان شقيقتان يأخذنا أحسنتم يأخذنا الثلثين، والعم وين أخوات لأب؟ وين أذهبهم؟ حجبنا. الله جل وعلا يعطي الفرائض لمن شاء، حجبنا بالأخوات الشقيقات لأنهن أقرب سببين القوة والقرابة. فهمتم؟ مات عن عم وثلاث أخوات شقيقات وأخت لأب، التوريث نقول الأخت لأب تنزل منزلة الأخت الشقيقة عند عدم وجودها. لا، وجدت، وجدت كم أخت؟ وجدت ثلاث أخوات، فإن كنا اثنتين أو أكثر فلا نصيب أخوات الأب، حجبنا. خذها قاعدة واحفظ، إن وجدت أخوات الأب وجدت اثنتين فأكثر أشقاء فاعلم أن الأخوات الأب ليس لهن شيء. يبقى حالة وجود الحواشي الأخوات الأشقاء وهي أخوات الأب فتقول لها حالتان، الحالة الأولى واحدة، الحالة الثانية أكثر. طب الحالة الواحدة نقول للأخوات الأب إن كانت واحدة أو أكثر السدس. الله يهديكم والله. نعم، إذا أخت شقيقة فقط وخمس أخوات الأب، فالأخت الشقيقة لها، أخت شقيقة لها دليل ضبط كتاب. أيوة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها النصف مما ترك وهو يرثها، يبقى لها النصف. هذه الآية، الآية إن امرؤ هلك لها النصف، فالوحيدة لها كم؟ النصف. دي الوحيدة الشقيقة. فجاء الأخوات لأب غيرنا قالوا إن العصب واحد، أنا بيني وبينها دم عصب وليس رحم، عصب، أنا أخت لها من أب. فقلنا لها لا تبتئسي، فإنا سنجعل لك كما جعل الله لك، نجعل لك السدس تكملت الثلثين، لأن هذا أقصى فرد يأخذه النساء. يبقى السدس، يبقى إذن أخوات سواء كانت أخت الأب دي واحدة او اكثر. اكثر طبعا التقسيم هيكون كيف؟ 5 اخوات لاب واخت وعم. قلنا الاخت لها النصف والخمسة اخوات لاب السدس تكملة الثلثين، السدس تكملة والباقي كيف نقسم السدس؟ بالسوية احسنتم، نقسم السدس على الرؤوس بالسوية، مفهوم؟ الدليل نفس دليل ابن مسعود، نفس الدليل. ليه؟ لانه تنزل منزلة النساء. نقولنا القاعدة الفرضية ان النساء اقصى شيء يصلن اليه هو فقط، فهنا تعامل الاخوات لاب معاملة بنات الايه؟ بنات الابن مع البنت. يبقى الاخوات لاب كأنك تصور المسألة، البنت يكون لها النصف ومعها بنت ابن، هنقول بنت الابن تسعد وتأخذ السدس تكملة الثلثين اللي فرض الله جل وعلا في كتابه. ايضا فرض الله للنساء فان كنا اكثر من ذلك فلهما الثلثان اكملوا. ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن له. فان كنا نساء عموم قول الله تعالى، فان كنا اكملوا نساء سواء من اب او سواء شقيقات، فان كنا نساء او سواء شقيقات ومن اب. فاهمين الدلاله؟ يبقى الدلاله وجه الدلاله ايش؟ العموم احسنتم، اطلاق المساله. فان كنا نساء كان سائل يقول نساء ايش؟ قال اخوات شقيقات. طب ان كنا نساء ايش ثاني؟ اخوات شقيقات اخوات لاب. قال والثالثه؟ قلنا اخوات شقيقات مع اخوات لاب. تحتملها الايه ولا ما تحتملها؟ يبقى قول الله تعالى فان كنا نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان، يبقى اثنتين فاكثر فلهما الثلثان سواء شقيقات سواء لاب، سواء شقيقات ولاب. طب ازاي نقسم ان كنا شقيقات ولاب؟ نقول نفس صوره البنت وبنت الابن، تاخذ البنت النصف وتاخذ بنت الابن ايش؟ السدس. يبقى الشقيقه هتاخذ النصف والاخت الاب هتاخذ السدس ان كانت واحده او اكثر. تكملت مغلقه انتهت الحمد لله. انتقل نقول وجود الاشقاء، اخوات اشقاء واخوه اشقاء، يعني اخوات واخوه اشقاء واخوات لاب، ماذا نفعل؟ نقول هنا وجد معصب للأخوات الشقيقات، فالأخت الشقيقة لما وجد المعصب هتاخد الفرد الثلث، فالثلث عندما تاخده بالفرد ما تاخد ما ايش تفعل؟ مش ممكن ترث بالفرد. لما وجد المعصب يبقى هترث؟ يبقى بالتعصيب هنقول هلك، هلك عن أخت الأب وأخت شقيقة وثلاث إخوة أشقاء ورثوا أخت لأب أو ثلاث إخوة أشقاء وأخت شقيقة وثلاث إخوة أشقاء. أخ واحد شقيق ماذا يفعل؟ يطيش بالأخت الأب، ليس لها شيء تحجب، فما بالكم أخت شقيقة مع إخوة؟ نقول ليس للأخت الأب شيء لأنها سترث، الأخت الشقيقة سترث، تعصي للذكر مثل حظ، ويبقى مفيش صاحب فرض هنا. يبقى شروط إن الأخت الأب ترث عدم وجود، عدم وجود أخ شقيق وارث، لأن وجود الأخ الشقيق يسقط الأخت الأب، ليس لها ثمة شيء. يعني لو هلك عن أخت الأب وأخ شقيق نقول ليس لها شيء ويأخذ الأخ الشقيق كل شيء، فهمتم؟ يبقى الأخت الأب شرط زايد على هذه الشروط حتى ترث ألا يوجد معصب في الدرجة اللي هو إيه؟ جيد. الحالة الثالثة أخوات لأب مع إخوة لأب، هذه الحالة نفسها حالة إيش؟ حالة ثانية صح؟ تنزلها منزلة الأشقاء، مات عن 3 أخوات لأب وأخ لأب ورث للذكر من حظ الأنثيين، نفس هذا الباب. فهمت؟ يبقى الأخوات لأب بالضبط هي الأخوات الشقيقات مع هذه الشروط. المسائل الجاية اتفضل جي. آخر نقطة نقول إذا وجد أخ شقيق لو مع 100 أخت الأب، الأخوات الأب لا يرثن شيء، لا يرثن فرضا ولا تقصيرا، ما يرثن شيء بحمل الأحوال، الذي سيرث هو الأخ الشقيق يحجبهن. الدليل على ذلك نفس الدليل، احنا نقول لا لا، نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض به فما بقي فلأولى رجل، فنقول فرض الأخت الأب هو لا النصف عند الشروط، لأخت الأب لها النصف إذا توفرت الشروط. فنقول هذا مع عدم وجود الأخ المعصر، لأن الأخت الشقيقة احنا قلنا لابد تنزل الأخت الأب تنزل الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة إذا وجد معها معصر، إذا وجد معها المعصب لا ترث بالفرض، لكن سترث بالتعصيب. هذا إذا استوي في إيش؟ في الدرجة. والأخ الأب درجته أقوى أو أقرب من الدرجة الأخ الشقيقة. احنا قلنا في القوة بنوة أبوة أخوة عمومة وذل ولاء التتمة. فالأخوة هنا فيها درجات، الأخ الشقيق أقوى من الأخ إيش؟ من الأخ الأب. الآن أخ شقيق وهي أخت حتى مش أخ، فالأخ الشقيق بيحجب الأخ الأب، فما بالك بالأخت الأب أقرب درجة. وهذا سيأتي في مسألة الحجب، حجب النقصان وحجب الحرمان. نعم، معهن معصب من الأخ الأب هنا صح الحالة دي. وستأتي المسألة، ستأتي إن الأخوات الشقيقات سيأخذنا الثلثين ويبقى الباقي تعصيبا بين الأخ الأب والأخوات الأم، تسعد بذلك هي. كما قلنا في بنات الابن، بنات الابن ومعهم ابن وفي أخت فقط، فالأخت هتاخذ النصف والابن والبنات سيأخذوا للذكر من الصحاب الباقي تعصيبه. الأمثلة يا شيخ، الأخ الأب لا يعصب الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة تنزل منزلة الأخ الشقيق فتحجب الأخ الأب، هلك عن أخت شقيقة وأخ الأب وبنت تأخذ الباقي تعصيبا والبنت تأخذ النصف، والأخ الأب ليس له شيء. شيخ الأمثلة، واحد هلك عن أخت وشقيقة وعم، المسألة الثانية هلك عن أختين شقيقتين وبنت، المسألة الثالثة هلك عن ثلاث أخوات وبنت وبنت ابن، المسألة الرابعة هلك عن أختين شقيقتين وعم، خمسة هلك عن أختين وبنت وابن، المسألة السادسة هلك عن أخت شقيقة وأخت الأب وعم، المسألة السابعة هلك عن أخت الأب وأخ شقيق، المسألة الأخيرة هلك عن أختين شقيقتين وأخت الأب وأخ الأب، هلك عن أختين شقيقتين وأخت الأب وأخ الأب، أختين شقيقتين وأخت الأب وأخ الأب. مش احنا قلنا بنوة أبوة أخوة عمومة، هلك عن أخت شقيقة وعم. احنا نريد الآن أن نورث الأخت الشقيقة بالشروط. ها انظر، هناك أصل، أصل وارث أول شرط، هناك فرع وارث لا، طيب هناك معصب لا، يبقى إيش؟ ها يبقى تارث بإيش؟ بالفرد، لأن الفرد مقدم على التعصيب، يبقى الأخت لها النصف. أحسنت. طب إيش الدليل النصف؟ إيش الدليل؟ إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، يبقى إذن لها النصف. المسألة الثانية، ورث الأختين الشقيقتين، هلك عن أختين شقيقتين وبنت، الأصل الوارث غير موجود، توفر شطاوة المعصر. طب الفرع الوارث موجود مين؟ أنثى، يبقى الأختين الشقيقتين السدس تكملت الثلثين. ليش؟ البنت النت والأختين السدس تكملت الثلثين للنساء، تعصيب إيش؟ لا ده أنت فحول. نعم، يبقى إذن الأختين لهما لهما النصف اللي هو الباقي، لهما الباقي تعصيبا بالغير، تعصيبا بالغير صح؟ مع الغير لا مش هقدر عليكم. الثالثة مات عن ثلاث أخوات وبنت وبنت ابن، ها ورثوا الأخوات. طبعا أخوات، أنا قلت ثلاث أخوات، أخوات دي إيه يا صاحب الواو؟ أخوات دي إيش؟ مطلقة يا حبيبي، مطلقة. سواء مطلقة يبقى إما إيه؟ الشقيقات وإما الأب، طالما نحن في محل الشقيقات تجعلها شقيقات، لكن أنا أتيت بها عشان تعلم أنها تنزل منزلة الأب أو للشقيقات. ثلاث أخوات وبنت وبنت ابن، ورثوا الأخوات لها إيش؟ انظر، أصل وارث غير موجود، فرع وارث موجود إناث وليست طيب، معصب غير موجود، يبقى ترث بإيش؟ حسن، تعصيب بالغير صح؟ مع الغير خطأ، وهم مش ممكن هذا الوهم. يبقى ثلاث أخوات وبنت وبنت ابن، يبقى البنت لها النصف النصف، والبنت الابن لها السدس تكملت الثلثين، أكملوا، والثلاث أخوات الباقي تعصيبا مع الغير الضعف بالضعف صح؟ ولا كيف تقسم؟ بالسوية. المسألة الرابعة، هلك عن أختين شقيقتين وعم، لا هذه مسألة عويصة، لا عويصة هذه، أختين شقيقتين وعم، انتبهوا، فأنت يحجب من؟ نعم أختين يبقى لهما إيش؟ ثلثين والباقي للعم تعصيبا احسنتم. هلك عن اختين وبنت وابن. دي بقى مسألة عويصة حقا. هلك عن اختين وبنت وابن. وجد فرع وارث ايش؟ يبقى الاختين لهم ايه؟ ليس لهن شيء. لما؟ لانها مع البنت الثالث تعصيب معه، وهنا في تعصيب ايش اللي يقدم؟ تعصيب بالغير. فاذا للذكر مثل حظ الانثيين وليس للاختين شيء الا الدعاء، وربنا يكون في عونهم. المساله الخامسه، هلك عن اخت شقيقه واخت لاب وعم. هلك عن اخت شقيقه واخت لاب وعم. الاخت الشقيقه لها النصف احسنتم، والاخت الاب تنزل منزله بنت الابن. ها يبقى الاخت الاب لا السدس تكملت والباقي تعصيبا للعم احسنتم. مات عن اخت الاب واخ شقيق. اخ شقيق لا يحب الشريك. يبقى يحجب الاخت لاب ليس لها شيء وياخذ كل التركه. هلك عن اختين شقيقتين واخت لاب واخ لاب. جيد جدا هذا. الآن أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب. الشقيقتان لهن ثلثان أحسنت، والأخ يعصب الأخت شقيقة الأب فيأخذ الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ. الحمد لله. قل القربة واليتامى ستأتي، ما أنت ما حضرتش معنا الوصية الواجبة. فإحنا قلناها وهنعيد التفصيل فيها. ما نزعلش أي بنت بقى فيهم. اللي هي أخت الأب ليس لها وصية واجبة، حتى الوصية الواجبة قالوا لأولاد الأولاد فقط، ليس لها أدنى شيء. لكن إذا هم يعني أقروا عينها بشيء فهذا لهم. نعم، أقروا عينها بشيء هذا لها. لهم ذلك. لو في أكثر من أخت شقيقة لهم الثلثان، والأخت الأب ليس لها أدنى شيء، إلا إذا وجد معصب يسعدها بالتعصيب. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خيرا.